الحمد لله على من خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على من السماوات وما في الارض، الحمد لله على ما احسن كتابه، الحمد لله على ما احسن كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون في بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم يذكرون الله إلا ونادى مناد في السماء أن قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات. يعني لازلنا مع هذا المجلس، مجلس مدرسة سورة القيامة. وقبل أن أبدأ يعني بس أنوه على شيء، إن يا جماعة في ناس اعتبرت إن الدين هو مساحة من مساحات حضور المجالس، يعني هو اعتبر إن دينه إن يحضر الدرس ويطلع من الدرس عشان يدي درس، فهو عاد يلقط الكلمتين عشان يركز عشان يعرف يقولهم، ونسي ان الدين اصله العمل، ان احنا مش بنيجي عشان نحضر الدرس وعشان يبقى هو ده ديننا، انما هذه مرحلة انك انت بتسمع وبتستوعب ثم تنطلق في العمل. ان بيستوعب عشان يبقى هو ده المساحة المعينة من العلم، او مساحة معينة من الدين، ان هو بيحضر الدرس وكل ما يخلص درس عايز درس تاني، وكل ما يخلص دورة عايز دورة تانية، وهو متخيل ان هو كده بيحصل دينه، ده يفضل طول عمره تايه. انما نزل القرآن ليعمل به. فانت مساحة انك انت تنتهي عند مساحة ان انا وقفت عند وسيلة ان انا جاي احضر الدرس، فلما احضر الدرس انا كده حققت ايماني، لا، هذه مرحلة. وإذا كانت هذه المرحلة يرتفع أو يزداد بها الإيمان في فترة من الفترات، فإنه بعد فترة هتجد أن هذه المرحلة تحتاج منك إلى العمل، وإلا فإنت هيولد عندك في قلبك النفاق، أنك تعودت أنك أنت تتلقى لا لتعمل، أنك تستزيد فقط، فأصبحت منافق. أنت جبت بذرة النفاق جوه قلبك وغزتها لحد ما بتبقى إيه، كل يوم منافق صغير، منافق اكبر، منافق اكبر، وانت بتكبر النفاق جوه قلبك، وبتكبر شجره النفاق جوه قلبك، لانك انت تعودت الا تعمل، تعودت انك انت بقيت ان انا يعني المجلس حلو، وبعدين المجلس خلص ما اشوف مجلس تاني، وبعدين الحاوة ده في دوره في الحته الفلانيه ما نروح نحضر، وبعد كده الحاوة ده في دوره تانية، وانت قاعد مقضيها ايه، وكل ما مجلس منقطع انا ديني ضاع، ما لقيتش، ما عادش في مجالس، وكان دينك انك انت معتمد على انك انت ايه، انك انت فقط جاي سميع. انما نزل القرآن ليعمل به، فاذا قرأناه فاتبع قرآنه، يأتي معنا ان انت مش مطالب انك انت فقط انك انت تحضر وتبقى مسجل الاشياء عشان تنقلها فقط، انما انك انت تعتملها داخل قلبك، انك انت تشعر بها، انك انت تنفذها، انك تحاول انك انت تطبقها على حياتك، انك تعتبر بما يقال علشان تعرف تستفيد. اللي بيستفيد ممكن آية واحدة تغير كل حاجة في حياتك. يعني أمريكا قررت في أوائل القرن، يعني قررت أنها تمنع الخمر، وعملت قوانين وأنفقت مليارات وسجنت 500,000 واحد وقفلت كل المصانع، وعملت قوانين صارمة على مسألة من يستطيع من يمسك عنده خمر، يعني كانت قصة إيه مقتلة يعني، وفي الآخر خالص لم يستطيعوا. وبعد 10 سنين او 20 سنة نزل قانون اخر قال ايه، دعوا الناس يشربون الخمر، بعد بعد بعد بعد كمية مفاسد جبارة وكمية يعني تضحيات عالية جدا. انا عايز اقول لك ان ربنا سبحانه وتعالى او النبي عليه السلام منع الخمر بآية، يعني آية نزول الخمر نزلت حولت الناس تغير، كنا نرى الخمر تسيل في شوارع المدينة. وهذا فارق بين المنهج، منهج الشرع او منهج الرباني او منهج التغيير الشرعي، وبين اختيارات الناس ومحاولة جبر الناس على شيء هم لا يفهمونه او لا يحبونه. كان سبب الرجوع ان نشأت عصابات للسوق السوداء، ان هم لما منعوه في الظاهر بدأت الناس تشربوا من ايه، من الباطن، وهكذا الناس. فآية واحدة ممكن مش تغير حياتك، ده ممكن تغير حياة امم. لذلك مهم ان احنا نتلقى القرآن، نتلقى القرآن على سبيل الاعتبار، على سبيل العظة، على سبيل التطبيق، وكف عن منهج ان انا رايح الدرس وجامد الدرس وبعدين احنا بنعمل ايه، انا بحضر الدرس، الحياة ايه؟ الحياة الدرس. لا، الحياة مش الدرس. الدرس دي ليه؟ دي نقطة التلقي، دي نقطة البداية اللي انت عندها، بعد كده بتبدأ ايه؟ تبدأ تفعل، بتبدأ تعمل. نزلنا مع سورة القيامة ومشهد القيامة، او مشهد ان النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، ومكة رفضت ان تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مبناها على الايمان بالله واليوم الاخر، ومكة او كفار قريش رفضوا هذه الدعوة، رفضوا الايمان باليوم الاخر، وقالوا يعني احنا مش مؤمنين باليوم الاخر. فربنا سبحانه وتعالى توعدهم وقال انهم سيتلاومون وسيندمون وسيغبنون، وهددهم الله سبحانه وتعالى، واقسم الله سبحانه وتعالى بيوم القيامة على يوم القيامة، فقال اقسم بيوم القيامة، اي ان هناك يوم القيامة، فأقسم على يوم القيامة بيوم القيامة، وأقسم أن النفس الكافرة ستندم، وأن النفس البشرية ستندم يوم القيامة، وأن كل من كذب سيندم، وأن كل من تأخر سيندم. قال ولا أقسم بالنفس اللوامة بل سيلوم نفسه، وسيأتي معنا آيات اللوم في السورة كثيرة جدا. إن وبعدين احنا قلنا القيامة قيامة الايه؟ قيامة القيامة الخاصة والقيامة العامة. القيامة الخاصة اللي هي قيامة الإنسان عند الموت، وهذه يعني يكثر الله سبحانه وتعالى من ذكرها، إن ربنا يذكر القيامة الخاصة اللي هو الموت، والقيامة العامة اللي هو إيه؟ اليوم الآخر. اليوم الآخر في عمر في حياتك أنت أو عند الموت، واليوم الآخر في حياة البشر هي عند نهاية الحياة، يعني أنت حياتك بتنتهي، فده كده أيامتك قامت. والحياة بقى نفسها التي نعيش فيها هي أيضا لها إيه؟ لها آخر. قال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، وربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الإنسان بإيه؟ بصفته الإنسان، إن هم قالوا معقولة يبقى فيهم قيامة؟ طب كيف يبعث الإنسان، وكيف سيحاسب الإنسان، وكيف يجمع الإنسان، وكيف ستزوج إذا النفوس زوجت، كيف ستزوج الأجساد مع الأرواح مرة أخرى، وكيف تحفظ الأرواح، وكيف تحفظ الأجساد، وإذا كان الأجساد بتبلى أمامنا فكيف تجمع ذرات التراب، وإذا كان ذرات التراب بتنتشر في كل مكان فكيف سينشأ الإنسان نشأة أخرى. فبدأوا يتكلموا على ما هو ظاهره أنه شك في قدرة الله، إن معقولة ده يمكن يحصل؟ أكيد ده مستبعد، هذا مستحيل. فربنا سبحانه وتعالى قال أيحسب الإنسان ألا نجمع عظامه، ثم ذكر أنه إيه؟ قال بلى قادرين على أن نسوي بنانه. إن إذا أنت بتشك في قدرة الله، لو قدرة ربنا أعظم من ذلك بكثير، قدرة ربنا اللي خلقت هذه الذرات من لا شيء، والذي جعل لها نظام لكي تدور ولكي تعيش في على فطرة معينة، قدرة الله التي بها خلق كل شيء. يعني أنت بتقول هو ده ممكن يعاد ازاي؟ قال طب هو ده وجد ازاي اصلا؟ وكيف وجد على غير مثال سابق؟ قال أيحسب الانسان ان نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه. وبعدين سبحانه وتعالى قال بل يريد الانسان ليفجر امامه. هنا ربنا سبحانه وتعالى بعد ما رد للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له انا قادر على الاعاده وتوعد هؤلاء، عارف احيانا انت لما واحد مثلا كافر بيقول لك معقوله ممكن يحصل ده، فانت تقعد تجيب له ادله عقليه وادله ماديه، تفاجئ ان الرد في القران عزيز، رد تهديد. ايحسب الانسان ان نجمع عظامه بلى قادرين على ان نسوي بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه. ربنا سبحانه وتعالى بيقول له انت هتندم، وهتلوم نفسك، وهتلوم اصحابك اللي اذوك على ده. النفس اللوامه احنا قلنا انها صفه ملازمه للنفس البشريه، إنما النفس الأمارة هي صفة مخصوصة للنفس البشرية، والصفة النفس المطمئنة هي صفة مخصوصة للنفس البشرية. يعني في بعض النفوس مطمئنة وبعضها غير مطمئن، بعض النفوس أمارة وبعضها غير أمارة، أمارة بالسوء، إن النفس الأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. لكن النفس اللوامة دي نفس إيه؟ كل نفس بشرية هتبقى لوامة، كل نفس بشرية تلوم نفسها، الكل سيتلاوم، كل سيلوم نفسه، حتى الصالحين، حتى الصالحون منه. هنا قال بل يريد الإنسان ليفجر، ما يقوله بل ديت يستئنافية، يعني هو كأن ربنا سبحانه وتعالى بعد ما قال أنا قادر على فعل هذا وإنما صيام قادرين على أن نسوي بنانا، قال له والحقيقة إن الراجل ده مش قضيته في أنه هو مش مصدق، والله أعلم من نفس البشرية، هو القضية أنه هو عايز إيه يفجر، يريد هنا ربنا فضح إرادته. ده حالا بتقول كلام فالكلام ظاهره غير باطنه، وغالب الناس لها ظاهر، كل الناس لها ظاهر وباطن، وغالب الناس ظاهره يختلف عن باطنه، قليل من الناس اللي بيكون الظاهر يعبر عن الايه عن الباطن، لكن غالب الناس اللي جوه حاجة تانية. لذلك يقولوا ايه اجمع اليأس من الناس. يعني ايه يأس من الناس؟ اوعى تتعشم في الناس قوي عشان ما عشمك ما ينزلش على فشوش، عشان انت ما تزعلش. يعني افهم كده ان الناس لهم اخر، وانه غالب الكلام اللي بيتقال امامك هو حقيقة له ايه، له دوافع ومنطلقات واهداف واراء وارادات واختيارات وله ما ورائيات. يعني دايما كل حاجة لها ايه، لها ما ورائيات. في ما وراء الطبيعة، في وراء الكلام، دايما الكلام له ما وراء، والما وراء له ما صدق. يعني لو ايه، لو اشياء تعبر عنه في الواقع. فربنا سبحانه وتعالى فاضح ارادة المكذبين، ان حقيقة ارادة المكذب يقول لك انا مش مصدق ان فيهم اخر، انا ما عنديش دليل علمي على ده، انا عندي مشكلة في التصديق، انا عندي مشكلة في الادلة العلمية، انا ما عنديش، انا ما اقدرش اتخطى عقلي في هذه المسألة. والحقيقة انه اراد الفجور، وكأن المانع الرئيسي من الفجور هو ليه؟ هو الإيمان باليوم الآخر، هو الإيمان الجازم باليوم الآخر. وإن الإيمان باليوم الآخر يغير الإنسان، الإنسان لما بينظر في الآخرة والموت بتهون عليه الدنيا، لما أنت عارف إن هي راحة راحة. تخيل كده راجل استمتع بميراثه وأكل ميراث إخوته، يعني أبوه مات وكان غني وكان هو الكبير، كان ميراث اخواته وعاش عمره اكل ميراث اخواته، واخواته قطعوه وبقى قاطع للرحم وهم قطعوه. بعدين قبل ما يموت كده لما اشرف على الموت جات له جلطة ودخل المستشفى وطلع منها، قال لهم طب بعتولي بقى اخواتي ايه اما نشوف. لما رأى الموت قال لا انا مش هتحمل عذاب، فبعث إليه ما له جماعة خدوا اللي انتوا عايزينه. ليه؟ ايه اللي خلاه يقول اللي انتوا خدوا اللي انتوا عايزينه الان؟ لما رأى الموت، او لما مثلا ابنه مات، او لما عاين الهلاك. هنا الانسان لما بيكتشف حقيقة الدنيا، الانسان اللي مش عايز يشوف اخره هو مش عايز يسمع عنها، عارف، ويريد ان تمر اللحظات دون ان يسمع الاخره، ولا يحب أن يذكره شيء بالآخرة. ليه؟ يريد الإنسان لي يقولك يريد أن، يعني يريد الرجل أن يأكل، لكن يريد الرجل ليأكل يقوله يا لم دي لم إيه؟ لم إيه دي؟ لم التعليل. هو يريد شيء ليفعل شيء، هو يريد أن يكذب بالآخرة ليفجر أمامه، يقوله أمامه ده اللي هو إيه؟ قالوا الفجور. ايه الفجور؟ قال الفجور الكذب، الكذب يهدي الى الفجور، والفجور يهدي الى النار. يقول لك خلق الاسلام الرئيس الصدق، وخلق الكفر الرئيس الكذب. يعني طريق النار طريق الكذب، طريق الجنة طريق الصدق. الصدق ده صدق الإرادة، صدق العمل، صدق الامر والنهي، صدق الوعد والوعيد. عارف ان الصدق، الله سبحانه وتعالى قال وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، صدق الله العظيم، قل صدق الله، صدق الله، ان يقولوا ان الله صدق في امره الشرعي والكوني. يعني كل ما امر الله به من ناحية الامر الكوني، وكل ما كل الاخبار التي اخبرنا الله بها اخبار صادقه. صدق هي ايه؟ موافقه الكلام للواقع، لايه؟ للنية. يعني احيانا انت بتقول كلام، الكلام ده يكون بيخالف الواقع، فيقولوا ايه هذا الكلام كذب، لان الكلام لا يوافق الايه الواقع. احيانا بتقول كلام هو يوافق الواقع ولكنه لا يوافق ما بداخلك، يقول لك هذا كلام كذب نفاق، يعني ان يجب يقول كلام ايه يا راجل منافق كذاب. يقولوا كذاب ليه؟ طب ما هو قال الكلام الحقيقي، يقول لك هو قال كلام حقيقي لكنه كلام ايه، لكنه هو من داخله لا يؤمن به. فالصدق هو موافقة الكلام للواقع للإرادة. الكذب عكس هذا، كذبان ابن آدم، ان النصارى ادعوا هو بيعتقد ان عيسى ابن الله او عيسى اله، هو هذا الذي يعتقده موافق لكلامه لكنه مخالف للحقيقة فهو كذاب. قال كذبان ابن آدم قال وكيف يكذبك أنت رب العالمين قال أن دعا لي ولدا. هو كذاب من ناحية من جواه ولا من براه؟ من ناحية أن الكلام يخالف الايه الواقع. يقولوا الفجور هو الكذب، أن هؤلاء حقيقة يكذبون. يعني هو بيروح بيدعي المادية والعقلانية والعلمية، وان انا مش مصدق وان ده هيحصل ازاي وانا ما عنديش مثال، لكن هو حقيقة هو ايه، هو يريد ان يفجر. قيل يريد ان يكذب باليوم الاخر، قال يريد يفجر امامه، يعني يكذب باليوم الاخر. هو يريد هذا، ليه يريد هذا؟ لانه مصلحته في ده، لانه معنى انك هو يؤمن باليوم الاخر معناه ان هو يبقى فيه موت، يبقى في حساب بعد الموت. طب ما هو شايف الموت قدامه، يقول لك يبقى في حساب بعد الموت. حساب بعد الموت يعني انا هرجع على ما افعله بمساحه من مساحات اللي ايه التدقيق، لان انا بما ان في حساب يبقى في حاجه هترفع وحاجه ايه هتنزل، يبقى انا هرجع على اللي انا بعمله اشوف واللي انا بعمله ده يرفع ولا ينزل، خافضه رافعه، انا هترفع ولا هتخفض، هاخد حسنات ولا هاخد سيئات. معنى كده ان انا هرجع مرة تانية اللي انا بفعله ده هبدأ أسيب حاجات انا بحبها، لان انت معنى ان انا اؤمن ان هناك يوم حساب يعني هؤمن ان في جزاء، وما ان في جزاء يبقى انا بالنسبة لي اللي انا بعمله ده انا هتحاسب عليه، يبقى انا محتاج ان انا ارجع للي انا بعمله ده هو ده صح ولا غلط، وهو ده هيبقى اخد بيه حسنات ولا اخد بيه سيئات، وترى اخد بيه حسنة قد ايه وسيئة قد ايه. هو يريد ان لا يفعل هذا، هو يريد أن يعيش في شهواته دون أن يحاسبه أحد. أحسن الإنسان أن يترك سدى؟ يقول لك سورة القيامة ذكر فيها الإنسان 5 مرات، أن ربنا سبحانه وتعالى ذكر على معنى إرادة الإنسان. قال بل يريد أحسن الإنسان أن لن نجمع عظامه، يعني أحسن هذا الكافر أن لن نجمع عظامه بلا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يعني هذا الذي ادعى أنه ليس هناك يوم آخر، حقيقة الدعاء أنه إيه؟ أنه يريد الفجور ويفجر أمامه مش أمام حد تاني. يعني هو يريد أن ينطلق ولا يوقفه أحد، مش عايز حاجة توقفه. وكان الإيمان باليوم الآخر عقل، العقل ده يقول لك اللي الحبل اللي بتشد بيه الحصان او بتشد بيه البهيمة او الجمل عشان يمنعه انه ينطلق. قال له اعقلها وتوكل، يعني اربطها. قال له انا معايا جمل احطه اسيبه قدام الجامع وامشي، ولا واقول متوكل على الله، ولا اربطه واقول متوكل على الله؟ قال اعقلها وتوكل. قال له لا اربطه ويتوكل على الله، التوكل واعتماد القلب مع الاخذ بالاسباب. فانت معاك سبب انك تربطه، اربطه. ومنه سمي العقل عقل لانه يمنع. فهنا هو يريد ألا يمنعه شيء، يعني يريد أن تنطلق أهواءه دون أن يمنعه شيء. طب سؤال يا جماعة، هل ده متاح؟ يعني هما البشر بيخترعوا، اخترعوا العلمانية وقال لك بعيد عن الدين تماما. بص احنا ايه، احنا مش عايزين دين خالص، احنا كل واحد ينطلق حيث شاء، ويخلي الدين اللي عايز يبقى دين يبقى ده في الجامع، واحنا الدنيا لها ايه، لها معاييرها الخاصه. وما تدخليش الدين في معايير، تقول لي حلال وحرام بقى في التجاره ولا في السياسه ولا في القضاء ولا في معاملات اجتماعيه ولا في جواز ولا في طلاق، ده كله ايه قصصكم. اي حد عايز يعبد ربنا يبقى الدين عباره عن عباده وصلاه، اما بقيه الحياه احنا ايه، كل واحد يعمل اللي هو عايزه. في الاخر انتج مسخ، فقال لك لا العمليه فشلت، احنا نعملها ايه، نعملها تطوير شويه، فخليها ايه، خليها ما تبقاش علمانيه عنيفه. قال لك لا دي مشكله كبيره، قال لك طب خليها ليبراليه. يعني ايه، احنا ممكن نعمل منهج تاني غير العلمانيه، هو تطوير يعني، نطور شويه، ان نخلي الايه، نخلي الانسان محور والحريه عمل اصيل، ونبدا ايه، نبدا نقيم المجتمع على الليبراليه. وقال لك بايظه برضه، الناس ياكلوا بعضها بعض. وبعدين ما هو انا افجر امامي وانت تفجر امامك وفلان يفجر امامه، فتتعارض الاهواء، فحصل اقتتال. عملوا الراجل قال لك انا عايز احكم، فقال له مش هينفع، قام قتل له 40 مليون واحد. هتلر قرر ان هو قال لك يا عم بص انا هحكم، يعني هحكم هو يفجر امامه. الناس بتخترع، كل واحد له اختراع في تصورات، يريد الانسان ليفجر امامه. قالوا مش هينفع تحكم اوروبا، قال لهم نقتلهم نحكمهم برضه. وقامت الحرب العالميه الاولى ثم الثانيه، العالم بيخترع، الناس قاعده مش فاضيه، مش رحمه نفسها، بيشغل نفسه، بل يريد الانسان ليفجر امامه. هو حقيقه اللي بيكذب بالدار الاخره هو يريد ألا يكون هناك مانع يصده، مش حاجة توقفه. طب هو حقيقة لو احنا أطلقنا الإنسان العنان في شهواته، لو إنسان أطلق لنفسه العنان في أهوائه، هل الحياة تنتظم؟ ليه مش هتنتظم؟ لأنه البشر طبيعتهم إن كل واحد له هوى مختلف عن التاني. طيب احنا واحد يريد هوى معين وواحد يريد هوى معين، واختلفت الأهواء واختلفت الآراء، هنعمل ايه؟ يبقى لازم معيار نتحكم اليه، صح كده؟ والا يحدث الاقتتال. ما هو اذا اجتمع الناس مع بعضهم البعض تعارضت الاهواء. لذلك يقولوا لابد للناس اذا اجتمعوا من امر ونهي. يعني تخيل كده 100 واحد قرروا ان هم يعيشوا مع بعض، وبعدين ما فيش قانون يحكمهم، كل واحد يعمل اللي عايزه. فده عايز يعمل حاجة، التانية قال له لا مش هينفع تعملها، انا عايز اعمل عكسها بالظبط، ده عايز يتجوز دي، انا عايز اتجوز دي، ومفيش قانون يحكمه، هي بقى عايز واحد تالت. فانت هتفاجأ ان اذا تعارضت الاهواء، اذا تعارضت اهواء الناس لابد لهم من امر ونهي، فاما ان يأتمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، على الحق على الشرع، واما ان هم هيختاروا امر ونهي. لكن حاجة الناس الى معيار يرجعون اليه ماسة. هنا قضية الإيمان باليوم الآخر ترجعك إلى مسألة حقيقة الدنيا وحقيقة الآخرة، حقيقة الحساب وحقيقة على ما تحاسب عليه. لأن الإيمان باليوم الآخر مش هيقف عند الإيمان باليوم الآخر، ده هيترتب عليه هو هيحصل يوم الآخر، هيبقى في حساب. طب يا ترى تحاسب على إيه؟ يعني تحاسب على كتاب الكيمياء، هات يا ابني كتاب الكيمياء من ذاكره. هتحاسب على كتاب الفيزياء، هات يا ابني كتاب. هتحاسب على إيه؟ هتحاسب على الإيمان، إيه الإيمان؟ هتحاسب على القرآن، هو إيه القرآن؟ يعني الإيمان باليوم الآخر له ما وراءه، وهذا يصد الإنسان عن كثير من شهواته، وعن كثير من آرائه، وعن كثير من صراعاته. هتفاجأ إن كثير من الصراعات هتحط عليها إيه؟ جملة إيه؟ الجنازة حلة والميت كلب. اللي هو كثير من الصراعات وهمية لا حقيقة لها، صراعات على الفاضي على الهواء. هتبدأ الدنيا تتقلص في نظرك لتنظر منها إلى نظرة صحيحة، إن كل حاجة توضع في مكان مختلف عن ما كانت عليه. اللي أنت كنت معظمه يقول في هذا قتلت، في هذا سرقت، يقوم الأيام يكتشف إن المال ملوش قيمة، واللي له قيمة كانت الحسنات، وهو ضيع عمره في تحصيل المال ونسي الحسنات. ولما اخذ المال كان عنده فرصة كبيرة ان هو ينفقه في طاعة الله، ضيعها في شهواته ونسي ان ياخذ بها حسنات، فضيع عمره فيما لا فائدة فيه. يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه. تخيل كده ان واحد عايز يقول له انا نجيني وخد العيال دي اولادك خدهم، اللي هو النهارده لو واحد اتعرض معاه فلوس ولا ابنه يقول لك لا خد الفلوس كلها وابني ابني يبقى سليم. بتشوفها في المستشفيات يقول له خد كل اللي انت عايزه بس حاول بس تعمل اي حاجه، يقول له عم الراجل ميت يعني اكلينيكيا خلاص نسبته في النجاه ضعيفه، يقول لك ما فيش اي فرصه نسفره في اي حته، ما فيش اي حد في العالم عنده حل. طب الحل ده من نسبته 5% وهتنفق ملايين، يقول لك يا عم خد كل اللي انت عايزه ولو نسبته 5% يمكن احنا نطلع من 5 ويبقى عنده قوه تمسك غير عاديه بابنه، علاقات قويه. يوم القيامه مختلف تماما. قال بل يريد الانسان ليفجر. هنا ربنا فضح اراده هذا الذي يكذب انه حقيقه يريد. وكلمة يريد ديت عايز اقول لك انها من القضايا المفصلية في القرآن، انك لابد ان تريد. انت تريد ايه؟ من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي اليهم اعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، واولئك الذين ليس لهم في الاخرة الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. انت تريد الدنيا ولا تريد الاخرة؟ ومن اراد الاخرة وسعى لها سعيه مؤمن فلك كان سعيهم مشكورا. قل لن نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. يعني اوعى تتخيل ان اللي يريد الاخرة مش هيعيش دنيا، واللي يريد الدنيا مش هيعيش اخرة، الاثنين هيعيشوا دنيا واخرة. بس واحد عينه على هذه الحياة، على الحياة الأخيرة، وبالنسبة له الدنيا هي مطية متاع، يعني هي هو فاهم التصور الكامل، فأصبحت الدنيا بالنسبة له هي جزء من تصور الحياة. فهو بيشتغل في الدنيا وعارف ان في آخر، بيشتغل في الدنيا هو دماغه على الآخرة، هو إرادته حقيقة للآخرة. فلذلك ده أخلاقه مختلفة وتضحياته مختلفة وتصوراته مختلفة وأعماله مختلفة وعباداته مختلفة وعلاقاته مختلفة. ليه؟ لأن هو بينظر نظرة بعيدة شوية. الثاني إن هي إلى حياتنا الدنيا، الكافر يعني يقول لك عم مفيش آخرة، إن هي إلى حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين. هل عم مفيش آخرة ولا بتاع؟ سيبك من الكلام ده. هو هل لما قال كده طلع مفيش آخرة فعلا؟ يعني هو لما يموت هيلاقي حد يديله على منه يقول له معلش أنت مش تعمل كده تخش الجنة؟ مفيش رجعة، مفيش مساحة ان هو يرجع تاني. قال ربي ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت. قال كلا انها كلمة هو قائلها، فهو مش هيرجع، ما عادش فيه رجعة. لذلك القرآن بيعطيك حقائق وبصائر بتستبصر بها، بترى الاشياء على حقيقتها. حقيقة هذا الذي كذب بالآخرة ليست انه ليس او انه غير مصدق مثلا او عنده شبهة علمية، لانه حقيقة مظاهر قدرة الله موجودة في كل مكان. يعني انت اعتبر، عارف انت يقول لك ايه، هو مثلا اللي عملوا تليفون الايفون يعرفوا يصلحوه، فبيقول له التليفون بتاعي بايظ ومش عارف، ما حدش عارف يصلحه، فوديه التوكيل، تفتكر يعرفوا يصلحوه؟ قال له اكيد عارف يصلحوه. قال له لا بس انا شاكك، اصل العيب بتاعي صعب قوي. عيب صعب ايه يا ابني؟ هما اللي عاملينه. يعني هو ممكن هو هيعرف يصلحه لك، ما تخافش. يعني لو انت وديته عندهم ما تخافش، هما اللي صنعوا هذا. فمظاهر قدره الله سبحانه وتعالى، مثلا على مظاهر قدره الله سبحانه وتعالى في الخلق يعني اكبر من ان تحصى. وكان الانسان يقول لك هو معقول يرجع؟ ففضح الله اراده هؤلاء. قال بل يريد الانسان ليفجر أمامه. أن الحقيقة أنه أراد الفجور، أراد التكذيب ليفجر، أراد ليكذب ليفجر. يريد الإنسان ليفجر أمامه. قولوا إيش معنى أمامه؟ يعني ليه ما قالش يريد الإنسان ليفجر؟ يعني لفظ أمامه ماذا أفاد؟ أفاد أنه هو لا ينظر إلا أمام عينيه، عارف انا عايز البنت ديت، لو انت قلت لي حلال وحرام يبقى انت هتدخلني في مساحه ان انا ايه فصلتني، انا مش عايز اسمع. ولو اضطر الامر ان انا اقول لك انت كذاب ليه؟ لان انا حقيقه اريد شيء في الدنيا، يريد ان يستقبل شيء في الدنيا وهو لا يحصله، بل يريد الانسان ليفجر امامه. الفجور ده بقى يستدعيه يقول له ايه، وكانه بدا الاشتمال يسال ايانا، يقول لك يعني ايه ايان ديت، يقول لك يعني ايان ديت يعني لفظ الاستبعاد زمان يعني. قول لي كده امتى، قول لي انت بتقول يوم القيامه، قول لي طب امتى. قال يسال ايانا يوم القيامه، يعني ايه ايانا يوم القيامه؟ متى هو؟ قول لي كده يوم ايه؟ ان انا يوم القيامه، هو امتى بقى؟ قول لي ان انا يوم القيامه امتى. يسالونك عن الساعه ايانا مرساها، قال له هو بيسالك ويقول له هو امتى. قال يا رسول الله متى الساعه؟ قال له امتى، وكانه بيقول له مش انت بتقول في يوم قيامه؟ طب قول لي امتى بقى، عشان تقول ربنا موجود. طب خليه يسخطني ايه، اه لو سخطني اجد هاؤمن. تؤمن انت اجد؟ ايه خليه بس الورق النازلة دي تخليه يطلعها تاني، يعني ايه لو طلعت انت هتبقى تؤمن؟ طب ما في ايات دل على الله سبحانه وتعالى. يسأل ايانا يوم القيامة، وكأنه يريد ان يفجر، فسأل هذه الاسئلة. قيل ان هذا تفسير ليفجر ايانا، ليفجر امامه، يريد الانسان ليفجر امامه، انه من علامات فجوري انه ايه يسأل متى. والنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء رجل قال متى الساعة، قال وماذا عددت له؟ قال هو من مسؤول عنها بأعلم من السائل. قال له ما عرفش، أنا جيت أبلغك وما عرفش إمتى. هذا مما استأثر الله بعلمه، أن ربنا استأثر بعلم الغيب وأطلع بعض الأنبياء على بعض الغيب. قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. أن الغيب لله، وإن الإنسان إذا اطلعه الله على بعض الغيب في مسألة، هذا لا ينفي أن الغيب كله إيه؟ لله سبحانه وتعالى، عنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو. إن متى الساعة دي غيب، والغيب لله. قال يسأل أيان يوم القيامة، أيان يوم القيامة، يعني العبد يريد ان يفجر فبيسال. وده يدلك على ان كتير من الاسئله حقيقه بتبقى الاسئله دي وراها ايه؟ وراها تكذيب، وراها فجور. هو لا يسال. انت ممكن واحد ساذج كده بسيط يقول يعني هو راجل جاي يعني بيسال ايانا يوم القيامه، ايانا يوم القيامه، لانه هو يريد ان يتعلم عن يوم القيامه. كان ربنا قال ايه؟ لا هو مش يريد، هو لا يريد هذا، انما هو يريد ان يفجر، بل يريد الانسان ليفجر امامه. والفجور لا منتهى له، عشان كده ربنا قال ايحسب الانسان ان يترك سدى، اللي هو بلا ضابط ولا رابط ولا امر ولا ناهي ولا عائق ولا قيد ولا شرط. هو الناس ممكن تعيش كده؟ الناس ما تعرفش تعيش كده. يعني الناس لو ما فيش انبياء ينقذوا البشريه من جاهليه جهلاء، هيعملوا هم نفسهم ضوابط وقيود وموانع ومعايير، وتكون ظالمه، يظلم بعضهم بعض وياكلوا بعضهم بعض، لان حاجه الناس الى هذا ماسه. فياتي الانبياء بالحق، بالفطره، بالوحي، بالرساله التي توافق حقوق البشر وحقوق الايه المخلوقات، والا فالناس ياكلوا بعضهم بعض عادي. يعني لو تركوا الرساله يحصل ايه؟ هيظلموا. ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال فابين ان يحملها واشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. هيخترعوا بقى، يقول لك دول شيوعيين، دول نازيين، دول ليبراليين، دول علمانيين، دول بوذيين. هيخترعوا اختراعات، وبعدين كل ما واحد يخترع يجي واحد يعلق عليه، ويستمر مسلسل الظلم. قال بل يريد الانسان ليفجر امامه، يسأل ايانا يوم القيامه. قال فإذا برق البصر. هو بيقول امتى يوم القيامة؟ فربنا سبحانه وتعالى ما جاوبوش امتى يوم القيامة، قال له ايه؟ هتندم هتندم. وذكر الله شاهد قدرة الله في القيامة، قال له انت اكبر مخلوق بتشوفه ايه؟ الشمس والقمر. اكتر حاجة انت عايش فيها في الصحراء اللي بالنسبة لك بعيدة قوي وكبيرة قوي، الشمس والقمر، السماء. عارف اذا السماء قشطت ما عادش فيه سماء، عارف لما حاجة عارف السقف كده جه واحد بولدوزر شاله، فانت ما عدتش شايف سقف، انت دلوقتي شايف نجوم وحاجة فوقك كده، دي سقفك. السماء كل ما يسمو كل ما هو اعلاك فهو سقفك، هو سماك، فالسماء فوقها سماء. قال له اعلى حاجة انت شايفها، اعلى سماء انت شايفها هتقشط، هترى ما وراء السماء. وفتحت السماء فكانت ابوابا، لا فجأة اتفتحت كده. قال فاذا برق البصر، قال له في لحظة من اللحظات هتلاقي عينك شافت، شاخصة ابصار، يقول لك ذهل البصر، يقولوا برق يعني لمع. قالوا تعبير عن الموت، الانسان بصره بيشخص او يلمع ويصعد، يصعد بصره كأنه هو تعلق بملائكة الروح، الملائكة الموكلة بأخذ الأرواح، ملك الموت، ويتبعه بصره. ففجأة انت مش هقعد شايف ايه الدنيا اللي انت شايفها ديت، هي على فكرة زالت موجودة زي موجودة، هي موجودة موجودة، الدنيا زي ما هي، بس انت ما عدتش شايفها. صدر الامر ان انت حياتك في الدنيا تنتهي، فانت زي ما انت كده بنفس جثتك، بنفس الكبد بتاعك والكلى بتاعتك والقلب بتاعك اللي انت قاعد شاغلنا بيه، اصل القلب هيتجمع ازاي والمشاعر هتتجمع ازاي والاعصاب هتتجمع ازاي، زي ما انت كده فجأة ما عدتش شايف حاجة تانية في الدنيا، انقطعت صلتك بالدنيا، وفجأة انت بتشوف واقع تاني خالص. يقولك بقى الراجل ده الحتة دي بقت اسمها جثة، شيلوا الجثة. ليه؟ ما عادش لها قيمة، ان القيمة اللي كانت فيها ادراك خلصت، الروح صعدت. قال فاذا برق البصر، اذا شخص بصرك، اذا زهل، اذا لمع بصرك ايذانا بالموت، قامت قيامتك. انت بتقول امتى القيامة؟ يسأله ايان يوم القيامة، امتى يوم القيامة؟ فقال له يوم القيامة جاي وهتندم. فاذا برق البصر وخسف القمر، عارفين الخسوف؟ الخسوف ده بيحصل امتى؟ لما القمر بيجي بين الشمس والارض بيحصل ايه؟ بيحصل خسوف في الشمس او خسوف في القمر، لما بيجوا هما ثلاث مدارات، الارض بتدور حوالين الشمس والقمر بيدور حوالين الايه؟ الارض، والارض بتدور حوالين نفسها، وكذلك الشمس والايه؟ والقمر. لما بيحصل تعارض ما بين الشمس والقمر والارض بيحصل ايه؟ كسوف او خسوف، تمام كده؟ الكسوف المرة دي انت ما عدتش شايف حاجة، ليه؟ لان قوة جاذبية المخلوقات لبعضها البعض انفضت، هذا اوان هلاك العالم. قال فاذا برق البصر، بصر البني ادم، انه انتقل حياته الى رؤية اخرى، ده احنا بنشوفه في الموت، وربنا سبحانه وتعالى بيخبرنا على ما بعد الموت، ان انت بتشوف ايه. النبي صلى الله عليه وسلم اخبرنا على ملك الموت وقصة الايه، ما يراه الميت في قبره، ودي بصائر من بصائر الوحي، انه بيعلمك اللي جاي ايه عشان تاخد بالك، هذا من التحذيرات التي حذرنا منها. قال فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، خسف القمر يعني اصبح القمر بين الارض والشمس، ثم جمع الشمس والقمر. تخيل كده ان الشمس والقمر بيتجمعوا مع بعض ويلقوا في مكان، قال ابن عباس يلقوا في جهنم، ما عادش لهم لازمة خلاص، انشأ الله هذا النظام وسخر فيه الكون للانسان يعبد الانسان ربه. وبعدين الانسان فجر، فبعث الله نبي وراء نبي وراء نبي وانزل كتب، والانسان مكبر دماغه، ثم انتهت التجربة البشرية عندما يأذن الله، فهنا نهاية العالم اللي هو قامت القيامة، قامت القيامة اللي سمى يوم الايه، يوم يقوم الناس لرب العالمين، يوم البعث. قال: فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، هيحصل ايه؟ هتندم. يقول الإنسان يومئذ أين المفر؟ هتتلاوم. أقسم الله على القيامة بالقيامة، وأقسم على النفس اللوامة بأنها ستندم. الإنسان يوم اليوم ده هيقول ايه؟ هيقول أنا ما كنتش مكذب، أنا ما كنت مصدق. إنما يقول أين المفر؟ عارفين يا جماعة لما الإجابة بتيجي بالتهديد، الإجابة جاءت تهديد، الإجابة جاءت تخويف، اللي هو الإنسان يحسب ولا نجمع عظام. ربنا بيقول، يقول إنسان يومئذ أين المفر؟ قالوا طب أنا هقول لك على حاجة حاول تفكر فيها بس، أنت اليوم ده هتقول أين المفر؟ هتحاول تهرب ومش هتلاقي حد ينجيك، لأنه لا ينجيك إلا الله، وليس بينك وبين الله نسب، كل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. يعني انت كذبت يلازمك العذاب. هتقول له معلش، مفيش معلش، ما كانش قصدي، ارادتك فضحت واختبرت فيها مئات المرات. هتعرف تخدع الجميع لكنك ابدا لا تستطيع ان تخدع الله. يعني الانسان مش هيجي يقول والله انا ما اصل انا كنت احاول، اصل الموضوع ما فيش فيه موضوع، ده انت متصور صوت وصوره على كل المستويات، وكل اختبار، كل اختبار انت اتحطيت فيه مره واثنين وثلاثه واربعه. يعني انا اصل انا ما عرفتش اصدق المره دي، هيجي لك امتحان تاني. اصل انا ما عرفتش اصدق المره دي كمان، هيجي لك امتحان تالت. عشان لما تبقى اسمك كذاب مش هينفع تقول انا اسمي صادق. يقولوا علي: ولا احب ان يحاسبني احد الا ربي لانه ارحم بي من امي. بيقول لو انا خيرت ان انا احاسب نفسي او امي تحاسبني، هختار ان ربنا يحاسبني، ان ربي يحاسبني. قال: يقول الانسان يومئذ اين المفر؟ ان ربنا سبحانه وتعالى يفضح ارادة المكذبين باليوم الاخر انهم ارادوا الفجور، وخاطب الله سبحانه وتعالى فيهم عقولهم ونفوسهم. هو هنا ربنا بيديك معلومات عشان تفكر، وبيخوفك عشان يعلم ان جواك قلب محتاج، انك انت مشاعر محتاجة تتحرك، لان الانسان بطبعه يبحث عن ما يلائمه، عما يتلذذ به، عما يفرح به. يقول له فطرة الانسان كده، فطرته انه هو يدور على ما ينفعه. فطرة الإنسان بس ولا فطرة البهيمة؟ فطرة كل المخلوقات أنها تبحث عن النافع وتنفر من الضار. لو عرف أن في حاجة تؤذيه يعملها ليه؟ اللي بيؤذيه ده ولا بد أن ينفر منه. عشان كده ربنا قال: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله التي فطر الناس عليه. وسمى الدين الفطرة، من تعريف الإسلام الفطرة. يقول له يعني الفطرة، يقول له أن الإنسان، يقول له علماء يختلفوا، يقول له إيه الفطرة؟ هل الفطرة الخلقة، الجبلة، الهيئة؟ يقول لك ما لها من فطور، يعني من شقوق، ولا الفطرة ده الإيمان، إنه مفطور على الإيمان أو مفطور على التوحيد. يعني هل هو الفطرة هو التجهيز، إنه هو مجهز لأداء وظيفته، ولا الفطرة انه بداخلي الايمان؟ تفاجأ ان ربنا سبحانه وتعالى ذكر الفطرة فين؟ في الدين. قال: فأقم وجهك للدين حنيفة، فطرة الله. يقوله هو ايه؟ فين الفطرة هنا؟ يقوله هل الفطرة هي ان الانسان ولد في فطرتي حب الدين؟ قالوا في فطرتي حب النافع، والنافع هو الدين. في فطرتي ان ينفر من الضال، والضال هو الكفر. فهو مفطون على محبة الله، مفطون على أن يبحث عن ما ينفعه، على أن يربط الأسباب والعلوم بالنتائج، على إدراك المعقولات والنوافع. دي فطرة، وربنا سمى الإيمان فطرة، سمى الدين الإسلام فطرة، لأنه يوافق حقيقة إيه؟ احتياج البشر، وليس هذا إلا في الإسلام. الإنسان يقول يومئذ أين المفر؟ أين هنا ده زمان ولا مكان؟ مكان. هو الناس بتقول له يا رسول الله، بتقول له يا محمد ما فيش يوم آخر ولا الكلام ده، أنت عايز تقنعنا إن إحنا إذا مزقنا كل ممزق إن إحنا نرجع تاني؟ فيش الكلام ده أصلا. فرد الله سبحانه وتعالى عليهم يقول إنسان يومئذ أين المفر؟ قال له هتندم، هتتلاوم، ستخسر، إن الإنسان لفي خسر. إلى قال يقول إنسان يومئذ أين المفر؟ كلا لا وزر. يعني لا وزر؟ يعني لا وزر؟ لا وزر قالوا لا حصن، لا ملجأ. وعلى أهل العلم يقول الوزر اللي هو الاسم أو الحمالة، قال ليس الإنسان إلا ما سعى. قال ألا تزر وزرة وزر أخرى، وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. لا تزر وزرة وزر أخرى يعني إيه؟ يعني لا تتحمل نفس وزرة وزر نفس أخرى، يعني حمل نفس أخرى. فقالوا كلا لا وزر، يعني لا مكان يحتمي فيه. وقيل لا وزر يعني لا مجال للتراجع، أن الرجل تحمل حمالة هو حقيقة لا يستطيع أن ينزلها. شلتك، إرادتك، اختيارك، لن يتحمله عنك أحد. إلى ربك يومئذ المستقر. أنت بتقول ما فيش يوم قيامة، فنوع سام نزلت الآيات تهدد وتذكر حقائق وتأمرنا بالعبرة. قال له أن إلى ربك المنتهى، أن إلى ربك الرجعى، إلى ربك يومئذ المستقر. قال له أنت هتقعد تلف تلف تلف وتتحرك، وفي الآخر آخرك فين؟ يوم القيامة بين يدي الله، ما من أحد إلا وسيكلمه ربه، ليس بينه وبين ربه ترجمان. بتتكلم صيني، بتتكلم عربي، بتتكلم فرنساوي، بتتكلم بالإشارة، صم وبكم، ما بتعرفش تتكلم خالص. يكلمك ربك ليس بينك وبينه ترجمان. فينظر عن يميني فيرى ما قدم، وينظر عن شمالي فيرى ما قدم، وينظر أمامه فيرى النار. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال اتقوا النار ولو بشق تمرة. قال له الكل سيحاسب، يمينك وشمالك يوم القيامة هتفاجأ. إلى ربك يومئذ المستقر. وهنا يقولوا إلى ربك، ربك ده عايدة على الإنسان ولا عايدة على النبي عليه الصلاة والسلام؟ القولين موجودين. إلى ربك قالوا يعني يا محمد هؤلاء سيعودون إلى ربك، الله وحده لا شريك له. احنا قلنا قبل كده أن الإله الذي دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو إله النصارى، ليس هو إله اليهود، ولا العبادة التي دعا النبي صلى الله عليه وسلم إليها هي عبادة اليهود أو النصارى، لأنهم حرفوا معنى الإله وحرفوا معنى العبودية. لذلك جاءت الآيات بإيه؟ قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. قال لهم أنا مش بعبد اللي أنتم بتعبدوه أصلا، لا الإله ولا العبودية، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم. لا طريقتي في التوصل إلى الله والتوسل إلى الله وعبادة الله سبحانه وتعالى هي طريقتكم، ولا الإله لا أعبد هو إلهكم. فقال إلى ربك يعني محمد يعني أن الله سينصرك، وأنك سترى تأويل هذا الذي تنبئ به عيانا، ستراه بعينك. إلى ربك يومئذ قيل يعني إلى رب النبي محمد صلى الله عليه وسلم، الإله الذي تدعو إليه، إله إيه؟ إله المستقر. مستقر الإنسان المكان اللي بيه اللي أنت متعرفش تحرك عنه بقى، اللي هو يقول لك فلان استقر الحمد لله، جاب شقة تمليك بعد ما كان كل شوية يتنقطط من بلد لبلد ومن شقة إيجار لشقة إيجار وينزل عفش ويطلع العفش، أخيرا استقر في مكان معين. أو فلان كان بيسافر كتير وبعدين جاب له شقة بقى إيجار في حتة معينة وخلاص إيه استقر فيها خلاص، وقال لك أنا هستقر في المدينة الفلانية. منه القرار يعني الاستمرار، ثبات في مكان، إقامة مستمرة. فقال إلى ربك يومئذ المستقر، يعني أن هؤلاء إن كانوا يكذبون بيوم القيامة فإنهم سيفاجؤون يوم القيامة بأنهم سيقفون بين يدي الله. لذلك أحيانا تجد القرآن عرف اعملوا على شاكلتكم إنا عاملون. أحيانا تجد آيات القرآن بتقول لك ارتقبوا إنا مرتقبون، تربصوا إني معكم من المتربصين. يعني أحيانا بتجد الكلام بيقول له مش أنت مؤمن بده، كمل ونتقابل يوم القيامة. وهذا فيه قوة، إن أنا بلغتك وأنت حر، اختر لنفسك ما تشاء. انت بتقول ان انا مش موافق، انتظر وانا منتظر، وعند القيامة سنرى. قال الى ربك يومئذ المستقر. وكأن ربنا سبحانه وتعالى يهدد هؤلاء الذين كذبوا بيوم القيامة ويفضح ارادة هؤلاء، ان ارادة هؤلاء هي الحقيقة هي ايه؟ هي الفجور. وكان الرد هو ايه؟ أنه ذكر الله سبحانه وتعالى مشاهد القيامة المخيفة. في مشاهد مخيفة، هذه المشاهد يذكر الله. لماذا يذكر الله سبحانه وتعالى؟ ليعتبر الإنسان. إن هو إمتى القيامة؟ قال له يوم القيامة لما عدتش تلاقي شمس. هو في يوم هيجي ما فيش في شمس، ما فيش في قمر، يجمع الشمس والقمر، ما عادش في سماء. ومال إيه اللي فوق السماء؟ قال له فوق السماء ملائكة، انت بس في غطاء كده انت من تش شايف، لكن تكشط السماء وهتشوف صف الملائكة. ما من موضع اربع اصابع في السماء الا وملك قائم وساجد لله. هتشوف جيش بقى، يعني انت هتشوف جيوش في السماء. انت دلوقتي مش شايف، انت شايف سماء، شايف حاجة تعلوك فيها نجوم بتبيض بالنهار وبتسود بالليل، وشايف اضاءة دي الشمس ودي القمر. هتفاجأ ان لا في شمس ولا في قمر ولا في سماء ولا في نجوم. قال فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد. هبقى في انفجار كوني بس في الآخر بقى، وجمع الشمس والقمر، وقتها تفاجأ ان في حساب. اللي انت كنت تقول لا لا. عارفين اكتر سؤالين ضل فيهم البشر كانوا ايه؟ جئت لا اعلم من اين اتيت ولكني اتيت. البداية والنهاية اكتر سؤالين ضل فيهم الفلاسفة عبر العصور. بداية الخلق ونهاية الخلق، بداية الكون ونهاية الكون، بداية الحياة ونهاية الحياة. وجاءت الرسالة ترد على السؤالين، أن آدم خلق من تراب خلقه الله، وأن النهاية إلى ربك يومئذ المستقر. فالإنسان خلقه الله وسيحاسبه الله، وأن إلى ربك المنتهى. مشاهد المخلوقات وقبل المخلوقات وعلم المخلوقات ذكر الله سبحانه وتعالى كيف ستنتهي الحياة، منها مشهد القيامة. ومشهد القيامة النقطة الرئيسية فيه يوم يقوم الناس لرب العالمين، لأن المخلوق الرئيسي على وجه الأرض هو الإنسان، مش الحيتان، مش الأسود، مش النمور، مش الأفيلة، مش النحل، مش النمل، مش الميكروبات، مش الفيروسات. المخلوق الرئيسي على وجه الأرض الذي سخر الله له الشمس والقمر والنجوم والإنسان. لذلك القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين، وقتها كله هيؤمن بقى. بس وقت لا ينفع الإيمان آنذاك، لأنه آمن بعد مشاهدة العذاب، آمن بعد أن بعث. يعني ما فيش حد يوم القيامة أفضل مكذب. هو رأى هذا، هو كل ما أمر أن يؤمن به رأاه. وهذا فحوى الإيمان، فحوى الرسالة، إنك تستدل بالقدرة على القدير، إنك تستدل بالأشياء بمثيلات الأشياء على الأشياء، وبالأشياء على مثيلاتها، إنك تعمل عقلك تفكر. أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ في آخر الآيات قادر. جبتها منين؟ قدرته واضحة. الذي فعل هذا ألا تقتضي هذا حكمة؟ والحكمة تقتضي أنه يسوي بين الظالم والمؤمن؟ أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ ما لكم كيف تحكمون؟ وده عقل. يعني تخيل كده واحد مشغل منظومة ومنظومة ناجحة جدا، وبعدين بتقول له هو ايه نظام العمل عندكم؟ يقول لك والله احنا عندنا الموظف اللي بيجي زي اللي ما بيجيش، شاية معانا الاثنين بيقبضوا في اخر الشهر عادي جدا. هتقول له مش ممكن تكون دي منظومة ناجحة، المنظومة دي معناها ان انتوا ايه؟ انه فشل، ان انت دي منظومة ظلمة، اللي بتسوي اللي عمل زي اللي ما عملش دي منظومة ايه؟ ظلمة. فمقتضى حكمة الله سبحانه وتعالى ان الكون مستقل، ان هناك حساب وان هناك عدل، ان اللي خلق هذا كله حكيم قدير. ومقتضى هذه الحكمة والقدرة انه لا يسوي. ام نجعل المسلمين كالمجرمين؟ ام نجعل الذين يعملوا عمل الصالحات كالمفسدين في الارض؟ ام نجعل المتقين كالفجار؟ مش هيحصل. اوعى تتخيل ان ده هيتسبب، ده ابدا، لا في الدنيا ولا في الآخرة. فقال: بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة، فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ، أي الإنسان اللي هو صاحب النفس الايه؟ اللوامة التي أقسم الله بها هتندم. يقول: أين المفر؟ هيقول: أنا عايز أفر في أي حتة. ده تهديد. إلى ربك يومئذ المستقر. يبقى السؤال: نهاية العالم يكون فين؟ إلى ربك يومئذ المستقر. سؤال: بداية العالم كانت فين؟ إني جاعل في الأرض خليفة. إن ربنا سبحانه وتعالى كيف بدأ الخلق؟ قال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. وقال تعالى: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم. يعني ربنا أمرك أصلا أنك أنت تعتبر وتفكر كيف بدأ الخلق. ليه؟ عشان تعرف أن وراء الخلق خالق، وهذا الخالق قدير. أنت لما بتشوف مصنع أو حاجة دقيقة، مثلا ساعة، تليفون، آيباد، أي حاجة دقيقة، أنت بتقول أن العمل ده أكيد ذكي، وأكيد عنده إمكانيات، واكيد عنده مهندسين، واكيد بيفهم في الاتصالات، واكيد بيفهم في البرمجه. انت بتستدل بالصنعه على صانعها. فسيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق. فكر كده، الخلق ده جه كده. وسيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبه الذين. في حد خلد؟ شفت حد من اللي قبل كده خلد؟ شفت امم خلدت؟ شفت من الأدمين خلده؟ من طغى وتجبل، ومن آمن وكان من المتقين، الكل ميت. فأنت لما بتفهم ده بتكتشف ان انت جاي مرحلة، ما تشدش قوي، ما تتعلقش قوي، انت قاعد في الدنيا مرحلة، والمرحلة اللي انت قاعد فيها دي محتاجة انك انت تغرس فيها، وانك تعرف انت مقالك فين، مالك اما الى جنة واما الى نار. كل الناس حيث احنا بنطلع في ثانوية عامة يقول لك هخش كلية ايه؟ قال له انت عندك 50 كلية. قال له اختار من 50 كلية. قال له لا، احنا بص عندنا علمي وادبي، فانت ممكن الاول نختار انت علمي ولا ادبي، وبعد كده على مقدارك تبدأ تفكر انت ايه درجتك فين. يوم القيامة الناس على درجاتها مفيش الا مصيرين، يا جنة نار. انت مهندس، انت دكتور، انت مزارع، انت محاسب، انت ما بتعرفش تقرا وتكتب، انت غني، انت فقير، انت قوي، انت ضعيف، انت مسؤول، انت بواب، انت في اعلى المناصب، انت في اقل المناصب. هو يا جنه يا نار. وكل انسان في موضعه يستطيع ان يدخل اما الى الجنه واما الى النار. فسؤال الى اين اجابه الوحي؟ يقول لك: واحتار الفلاسفه قديما في البدايه والنهايه، وأجاب الوحي عن البداية والنهاية. بل أكثر إجابات الوحي عن البداية والنهاية، أنه سبحانه وتعالى هو يبدئ ويعيد، وأن إلى ربك الرجعة، إلى ربك يومئذ المستقر. فالآيات فيها وعيد شديد، وعيد يعني تهديد لمن كذب بالآخرة، وفيها اعتبار شديد. والآيات يذكر معنى الله سبحانه وتعالى معنى الإنسان وتحميله الأمانة في الاختيار، زي ان خطاب الوحي لما جاء على واحد مكذب بعدما ذكر أنه قادر على أن يسوي بنانة وذكر قدرة الله سبحانه وتعالى على الخلق، ثم هدده ثم حمله نتيجة اختياره، قال له أنت هتختار واختار لنفسك. وده من أنفع ما يحمل به الإنسان، أن أنت أحيانا داعي مثلا حد يقول له أنا عندي مشكلة فيقول له إيه حلها لي يا شيخ، هل أنا تحل لنفسك؟ وسيأتي معنا اختار لنفسك ما تشاء، لأنك ستحاسب على هذا الاختيار. اوعى تتخيل ان حد هيتحاسب معاك، اوعى تتخيل ان في حد هينفعك، اختيارك هتتحمله يوم القيامة لا وزر. خلينا نقف عند هذا، اقول قولي هذا، استغفر الله.